والنازعات قسم بالملائكة تنزع أرواح الكفار غرق نزعا شديدا، والناشطات قسم بالملائكة تسل أرواح المؤمنين برفق، والسابحات قسم بالملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها، فالسابقات قسم بالملائكة التي تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء لئلا تسترقه، فالمدبرات أمرا قسم بالملائكة المنفذات أمر الله، وجواب القسم محذوف وتقديره لتبعثن. ترجف الراجفة، تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الصعق، تتبعها الرادفة، تليها نفخة أخرى للبعث، واجفة خائفة مضطربة، خاشعة ذليلة من هول ما تشاهد، الحافرة الحالة التي كنا عليها في الأرض، نخرة بالية، كرة خاسرة، رجعة خائبة ذات خسران، زجرة نفخة، بالساهرة بوجه الأرض أحياء بعد أن كانوا في باطنها، المقدس المطهر، طوى اسم الوادي، تزكى تتطهر من الكفر وتتحلى بالإيمان، وأهديك أرشدك، الآية الكبرى معجزة العصا واليد البيضاء، يسعى يجتهد في معارضة موسى عليه السلام، فحشر جمع أهل مملكته، نكال عقوبة، رفع سمكها أعلى سقفها، وأغطش ليلها أظلم ليلها بغروب شمسها، وأخرج ضحاها أبرز نهارها بشروق شمسها، دحاها بسطها وأودع فيها منافعها، ومرعاها ما يرعى من النبات، أرساها أثبتها على الأرض كالأوتاد، الطامة القيامة وهي النفخة الثانية، وبرزت أظهرت إظهارا بينا، المأوى المصير، مقام ربه القيام بين يدي ربه للحساب، أيان مرساها متى وقت حلولها، فيما أنت من ذكراها ليس عندك علمها حتى تذكرها، عشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار.